لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. فاليوم إن شاء الله بعد غروب الشمس تبدأ ليلة 21 من رمضان ويبدأ الاعتكاف. وطبعا المعتكف إن شاء الله لن يستطيع أن يتابعه معنا أي من الدرسين، سواء درس بعد العصر أو بعد القيام، وحتى غير المعتكفين عادة يعني بيكون بفضل الله الانشغال في الليل بالصلاة أكثر. فاعتبارا من اليوم لن يكون هناك بث في الساعة 11 مساء. كنا شغالين في موضوعين، في موضوع بنو إسرائيل في القرآن الكريم في العصر، وفقه الصيام في الساعة 11. فقه الصيام فرغنا منه الأمس الحمد لله رب العالمين، ولكن بقي من وظائف شهر رمضان أمور فقهية كالاعتكاف وزكاة الفطر ونحو ذلك. ربما نأخذ يعني نكتفي بدرس العصر ونأخذ أياما في استكمال الكلام على بنو إسرائيل في القرآن، وأيام في استكمال الفقه المتعلق بوظائف شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ فقه الاعتكاف. أيضا على ما نحن اتفقنا عليه أو زي كالصيام، هناخد من مدار السبيل شرح الدليل، وحنقرأ متن الدليل أولا ثم نقرأ شرح مدار السبيل. احنا هنا ممكن نقرأ المتن الدليل للكتاب كاملا، كتاب الاعتكاف كله على بعضه، وليس مسألة المسألة. ويقول في دليل الطالب: كتاب الاعتكاف وهو سنة. ده أول حكم، حكم الاعتكاف أنه سنة. طب هل يمكن أن الحكم يختلف؟ قال: ويجب بالنذر. يبقى ليس له شيء واجب في أصل التكليف، ولكن ويتأكد في العشر، يعني ممكن باب التوضيح أو نزود، أو نقدر نزود ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان. وشرط صحته 6 أشهر. عشان بقى شرط وجوب، لأن احنا قلنا ايه، إن هو حكم الشرع الأصلي فيه أنه سنة. شرط الوجوب أن ينذره العبد، ده اللي يعني. فيبقى احنا نتكلم على طول على شرط الصحة. وشرط صحته 6 أشياء: النية والإسلام والعقل. دول الإسلام والعقل معانا على طول، والتمييز. دول الإسلام والعقل والتمييز، دول في كل العبادات. والنية بدأ بها، وعدم ما يوجب الغسل حيبان ان احنا ليه هو قال كده، لان الجمهور وهو الراجح فيما نرى ان من شرط الاعتكاف ان يكون في مسجد. طيب ومن شرط المكث في المسجد ان تكون طاهر مما يوجب الغسل. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. إذن متى يعني أجنب الإنسان، احتلم أو حاضت المرأة، ينقطع اعتكافه فورا. طب لو مستحب خلاص، أراد أن هو كان ناوي، هو ما وضع من الاعتكاف صحيح، ما بقي. طب هو كان ناوي يعتكف مثلا 10 الأواخر من رمضان، سيخرج للاغتسال ويرجع في حق الجنوب، الحائض ستخرج إلى أن تطهر وتعود. طب لو هو كان ناوي فترة اعتكاف حتى غير 10 من رمضان وانقطعت، خرج للاغتسال، لا يلزمه العودة ولكن يستحب أن يعود. طب لو كان ناذر، يبقى هنا حيبقى مطلوب أنه يكمل. يكمل يبقى يخرج للاغتسال، ده اللي هو أمره متوقف على الاغتسال. كما ذكرنا قبل ذلك الحائض والنفساء في أمرين، أمر ليس بيدها وأمر بيدها، إذا حصل الأول وجب عليها الثاني لكي تتمكن من العبادات. فلا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يبقى الأول إنها يبقى لو هي معتكفة تخرج إلى إيه؟ إلى أن تطهر. ثم إذا أرادت العودة للاعتكاف تتطهر وتعود. وكونه بمسجد يبقى ده من شروط، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. يبقى في أحيانا الأصل كان يبقى لكل محلة مسجد واحد للجمعة للجماعة والجمعة، ومع اتساع البنيان بدأ وجدت مساجد جماعة وليست جمعة، يعني اتبنى مسجد كبير جدا لكل قرية أو محلة يسع جميع أهلها في الجمعة. ولكن يبقى الذهاب إليه 5 مرات في اليوم والليلة يشق على من يبعد عنه، فكان ينشأ مساجد تصلى فيها الصلاة الخمس عدا الجمعة، ده مسجد جماعة. وكمان برضو قدر الإمكان كانت تتعامل كبيرة وواسعة بحيث تشمل قسم كبير من المحلة أو القرية أو باللغتنا الآن الحي مثلا. ومع هذا يبقى أحيانا مع الاتساع أن يبقى فيه مشق، فيعملوا المساجد للطريق و لمن هو سائر في الطريق، ويبقى أنا عندي فيه مسجد قد يكون مسجد. يعني إيه مسجد؟ يعني مخصص للصلاة. طيب إذا كان تقام فيه الصلوات الخمس يبقى ده مسجد جماعة. ممكن يبقى فيه ما تقامش مساجد الطريق وموجود الآن هو مخصص للصلاة وموقوف على إنه مسجد، ولكن يصلي به من مر به. طيب مسجد الجماعة اللي تقام فيه الصلوات الخمس، ممكن يبقى في مسجد جماعة غير الجمعة ليس مسجد جمعة كان قديما. الكلام ده موجود لأن في مسجد جامع كبير يسع جميع أهل المحل. في زماننا تعذر تطبيق مفهوم المسجد الذي يسع جميع أهل المحلة، فصارت كل مساجد الجماعة مساجد جمعة، إلا إن كان بعض من ينظم الأمور ساعات يبقى لهم رأي ثاني، لكن الأصل يبقى مسجد الجماعة يكون مسجد جمعة. طيب هو هنا قال لنا حق من تلزمه الجماعة لازم يكون مسجد جمع. طب لو هو هيعتكف العشر الأواخر أكيد فيهم يوم جمعة. طيب وعلى الأقل يعني ربما لو هي بدأت بيوم جمعة يبقى فيها كمان جمعة مثلا. فهنا ظاهر كلامه لا، الجمعة نعتبرها من ضمن الطوارئ زي ما هنقول يخرج للحصول على الطعام والشراب يمكن الجمعة نقول لأنها لن تتكرر، ده بخلاف الجماعة ده 5 مرات في اليوم في الاعتكاف، هو في مسجد ما فيهوش جماعة سيخرج للجماعة في الفجر ويعود للظهر ويعود للعصر والمغرب والعشاء، في فين طب الاعتكاف؟ لكن الجمعة لا بأس. لكن بعضهم قال لو الأيام لو الفترة اللي هو هيعتكف فيها جمعة يبقى إيه؟ يبقى يلزم يكون مسجد جمعة. طيب هنا طالما قال لنا إن يعني يكون في مسجد يحتاج إلى بيان حدود المسجد، قال ومن المسجد ما زيد فيه، يبقى لو في مسجد قال هنا نتكلم على مكان بني مسجد ثم تم توسيعته، زاد بقى المساجد الفاضلة مسجد الحرام الفتوى على انه مزيد فيه فهو منه، وكان المسجد النبوي والمسجد الاقصى فاذا ده ما فيهوش اشكال، ومنه سطحه ومن المسجد ايضا سطحه، ليه؟ لأن الفراغ تابع لما تحت. يبقى سطح المسجد لو البناء مسجد محض يبقى السطح مسجد، لكن زي في زماننا كده ممكن يبقى المسجد دور يبقى السطح ليس تبعه، ورحبته المحوطة. في مساجد الكبرى ساعات تلاقيها كده أشبه بالإيه؟ ببناء القصور مثلا، يعني بمعنى في سور وفي بناء له سقف و و و وبين السور والبناء مساحة فراغ. قال إذا كانت محوطة فهي منه، طب إذا كانت غير محوطة فليست منه. ومنارته المئذنة التي هي أو بابها فيه، المآذن كان بيبقى إيه؟ تطلع السطح وبعدين تكمل. وفي مساجد بيبنوا مسجد ويبنوا مأذنة، طب المأذنة دي جوه الرحبة المحوطة تبقى برضو داخل، براها لا يبقى مش داخل، يبقى إيه ده كده. قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. يبقى هنا الشرع جعل المساجد الثلاثة فاضلة وعلى ترتيب بينها المسجد الحرام، وجعل كل المساجد بعد ذلك سواء. فهذا الذي عين مسجدا بعيني عين بغير حج، وبالتالي لو قال مسجد كذا يجزيه أي مسجد. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير الاعتكاف، حبس النفس في المسجد، خرج لما لا بد منه يبقى كده ده مأذون له فيه، خرج لغيره يبقى الاعتكاف بطل. وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطء بالفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر. يقول وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع. خذوا بالكم دائما احنا في كتب الفقه نقول يستأنف يستأنف. ايه عكسها؟ يبني على ما فات. يبقى يستأنف ديت يعني يبدأ من جديد. لو هو عايز يقول القديم معتبر يبقى انا اقول حيث بطل الاعتكاف وهو كان ناذر نذر متتابع، يبقى يجب ايه؟ انه يبدأ من جديد. لكن لو خرج لعذر يبني على ما فات. يبقى في فرق بين، يبقى هنا وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفر عليه. لو هو قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة وبعدين اعتكف 5 ثم خرج لغير ضرور كده، ما هو فين التتابع لما يجي يعمل تاني؟ لا، يبتدي من الأول يعد 1-2 لغاية 10 ومعلهوش كفارة، هو ما زال يمكنه ان هو يأتي بنذر. يقول له 5 دول ما تحسبوش، عايزين تعتكف 10. قالوا ان كان مقيدا بزمن معين، لو قال لله علي ان اعتكف 10 الاواخر من رمضان وبعدين خرج، هو كان مستحب او جابه على نفسه، وبعدين لو خرج لغير ضرورة نقول له ارجع تاني، هنا في جزء من 10 الاواخر سقط، طب يعرف يعوضهم؟ لا، هو قال زمن معين، يبقى يعوضهم بكفارة يمين. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه عليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة. حتى الخروج للميضاء الملحقة بالمسجد هي ليست من المسجد في أحكام أنه هي مكان للصلاة، لكن هي من المسجد عرفا داخله فيه، ولذلك يعني هو يخرج لها أيضا بقدر الحاج. ولذلك برضو قالوا أنه ما يلزمش أنه إذا كان مثلا يريد أن يعني المسجد ملحق به أماكن لقضاء الحاج والوضوء، طب هو عايز يروح يتوضأ في بيتي. قالوا لا بأس. ليه؟ لأن ده خروج وده خروج، وإن كان طبعا الخروج الأكثر زمنا أولى، والبعض قال أوجب، هو قال واجب، لكن ده يبقى لا، للخروج لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، لأنه ما اشترطش المسجد يكون مسجد إيه؟ جمعة. والبعض قال لا، طالما أنت الأيام اللي نويها فيها صلاة جمعة يبقى من الأول تختار مسجد يقام فيه الجمعة. ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم، يعني لو له حد طب ملوش وخرج هو يشتري طعام وشراب له، ولو خرج البعض قال طب هل يسرع لأنه مشغول بلزوم الاعتكاف؟ لا، قالوا لا، المشي على عادتي. قالوا ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائم. يبقى هنا بناء على مذهبه في أنه لا حد لأقل الاعتكاف، وهذا هو الراجح، قال ممكن لما تروح رايح المسجد تضيف نية الإيه؟ من نية الاعتكاف بالذات لو كنت صائم. دي أحكام الباب، احنا قلنا المتن جايب لي أحكام، احنا عايزين إيه؟ الشرح جايب الأحكام مع الأدلة. قال كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة. يبقى الأول عرفهولنا الاعتكاف هو لزوم المسجد بغرض الطاعة، دول الأمرين المطلوبين في الاعتكاف، حكمه أنه سنة. قال خلافا في استحباب، لا نعلم خلافا في أنه مستحب ولا خلاف في أنه ما فيش منه قدر واجب. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. هنا ده إيه؟ حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد يفيد الإيه؟ يفيد الاستحباب، إلا أن يأتي دليل آخر يفيد الوجوب. إذا كان الوارد مجرد أنه فعل، لا، الفعل لا يفيد الوجوب، الوجوب يبقى إيه؟ بخطاب فيه أمر افعل كذا، أو أن يكون هذا الفعل بيان لخطاب فيه أمر، لكن ما جاش الأمر يبقى خلاص. قال ويجب بالنذر، لأن النذر من نذر طاعة وجبت عليه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. قلنا ما عندناش شرط وجوب بقى، لأنه مش واجب. وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات. يبقى عندنا الإسلام فلا تصح من كافر، والعقل فلا تصح من مجنون، والمميز فلا تصح. طبعا هنا بنقول التمييز دايما في شرط الصحة، بنقول التمييز مش البلوغ، في شرط الوجوب بنقول البلوغ، هنا ما عنديش وجوب يبقى عندي التمييز. والنية دي بقى بداية الفعل، ولأنها تأتي قبل الفعل أو مقارنة لبدايته قبله بيسير أو مقارنة لبدايته، يبقى بنحطها أنها من شروط صحته وليست من أركانه. وعدم ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق في كتاب الطهارة. وكونه بمسجد لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هنا النهي على المباشرة أثناء الاعتكاف، لكن ذكر المساجد لو كان الاعتكاف يجوز في غيرها لكان يبقى غير مستقيم في الخطاب. يبقى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، لكن يمكن أن تعتكفوا في غيرها وتباشروا نسائكم فيه، لا، يبقى هنا ولا تباشرون وأنتم عاكفون، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، والمباشرة تنافي حال الاعتكاف وتنافي حرمة المسجد. ده معنى إيه؟ تقدير الكلام والسياق. يبقى عامة العلماء يستدلون بهذه الآية على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. طيب نحن قلنا الرجل يجب عليه صلاة الجماعة على الراجح، يبقى ما فيش مجال نقول الاعتكاف في مسجد بيتي. لكن المرأة طرأ الكلام بقى، هل ممكن المرأة يستحب لها تتخذ مكان في بيتها مسجدا؟ يعني ايه تتخذ مكان في بيتها مسجدا؟ يعني طبعا البيوت ليست في كل الأوقات كما هي في أوقاتنا الآن من الفرش و فيستحب للمرأة تتخذ مكان تحافظ على نظافته، تحافظ على أنه مستتر في مكان من البيت إلى آخره، تصلي فيه الصلاة. هذا مسجد بيتي، هل تصلي هل تعتكف فيه؟ لا، المساجد إذا أطلقت انصرف الذهن إلى الأماكن العامة التي خصصت للصلاة ووقفت عليه. ولو كان هذا من جهة، ولو كان اعتكاف المرأة في بيتي في مسجد بيتها مشروعا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه إليه بعدما اعتكفنا في المسجد وضربت كل منهن خباءها في المسجد. ولأن الاعتكاف في المسجد حق لمن سبقهن سبق تلك وسبقن لكي يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد على المصلين، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف هو الآخر في هذا العام الذي حدث فيه ذلك. لكن الشاهد أن الاعتكاف المرأة لا يجوز أن تعتكف في مسجد بيتها. هنا أحيانا بعض العبادات نبقى احنا عارفين الحكمة منها، ثم إذا فاتت، وحط بيد خط تحت إذا فاتت، إذا فاتت نقول نحاول نحقق الحكمة دي. يعني وبالتالي لما كان منع الاعتكاف في كورونا قلنا اعتكاف من يتيسر له الاعتكاف، المرأة في مسجد بيتها أو الأسرة، يبقى هيعملوا إيه؟ هيحبسوا أنفسهم على الطاعة، يكثروا من قراءة القرآن. يبقى هنا حتى ما تسموهش اعتكاف، سميه ما لا يدرك كله لا يترك جله، انه يمكن لمن فاته الاعتكاف في المسجد ان يحاكي الاعتكاف ويرجو من الله. ما تخلينا طالما ان ده هو اخر المتاح، ما احناش مضطرين نصدر حكم فقهي هذا اعتكاف صحيح ام لا. انت في الاخر لو انت قلت من فاته الاعتكاف في المسجد، هل يعني وقلنا انه الاعتكاف غير طبعا شرف المسجد، وده شرف في حد ذاته، وعبادة البكس في المسجد عبادة في حد ذاتها. لكن عموما المطلوب ايه؟ ان الانسان ينقطع عن الدنيا وعن شواغلها ويكثر من قراءة القرآن ومن الذكر ومن كذا. يبقى لو قلنا عند العجز عن الاعتكاف في المسجد مع إمكان لزوم مكان للعبادة والانقطاع عن شواغل الدنيا، أو اللي قالوا بعض بأن المرأة ممكن تعتكف في مسجد بيتها، أنت ممكن تقول نعمل به في حال تعذر الاعتكاف في المسجد وتيسره في غيره كالمرأة في مسجد بيتها. يعني أنت ما رجحتش أن يجوز الاعتكاف المرأة في مسجد بيتها، تقول إذا كان هذا وجه كان مقبولا لدى بعض العلماء. خذ بالك دي طريقة، يعني لما بتيجي في فقه النوازل ساعات تقول إيه الشيء اللي كان مختلف في الظروف الاعتيادية في النازلة، لا حتى اللي معترض عليه يعني تتوقع أن يكون أكثر قبولا له، كما يعني ذكر الجويني رحمه الله في أمر التحاكم إلى محكم لتطبيق الشريعة، ماذا نصنع إذا لم نجد قضاء معدا يحكم بشرع الله. قال والله إحنا عندنا في خلاف حال وجود القاضي الشرعي المتصدر للحكم بين الناس، هل يجوز أن نتركه ونتفق على محكم؟ قال اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم بالجواز وبعضهم لا. قال وأما في حالة عدم وجود من يحكم بين الناس في كتاب الله فما كان مختلفا فيه من شأن المحكم ينبغي أن يكون متفقا عليه. يبقى الراجح أنه لا يجوز للمرأة تعتكف في مسجد بيتها، ولكن لها أن تنوي هذا في مسجد بيتها إن تعذر الاعتكاف في المسجد. ولكل أحد عجز عن الاعتكاف في المساجد أنه يحاكي سلوك المعتكف ويرجو الثواب من الله. أنا مش عارف، ما انتش مضطر تقول أن اعتكاف طالما اتفقت أن دوت هو المتاح وأنه مشروع أنك تعمله، يعني مشروع أن أنت تعمل محاكاة سلوك المعتكف بدون اعتكاف حقيقي. طيب ده ثوابه ايه؟ اترك الثواب لله تبارك وتعالى. لكن قول من عجز عنه في المسجد وكان ينوي او كان بقى وقت فاضل يسن فيه الاعتكاف زي العشر الاخر من رمضان، يبقى يحاكي ما يفعله المعتكفون على النحو الذي ذكر. قال وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، غالبا لعله يعني يقصد في المذهب، لأنها واجبة عليه فلا يجوز لأن البعض بيقول أي مسجد، لأن القرآن أطلق إذن الاعتكاف يصح في أي مسجد، ولكن دون أن يكثر الخروج مع إمكان تلافي هذا الخروج، وهو يمكنه أن الخروج في الواقع 5 صلوات، فضلا أنه قيام رمضان يسن في جماعة. طب هو وإن كان طبعا ساعتها ممكن يصلي يعني طبعا ده كله برضو احنا نتكلم في ايه، واحد معتكف لوحده في مسجد، وإلا في أي مسجد يوجد فيه جماعة يمكنهم أن يصلوا الجماعة. فالموضوع الخلاف مش كبير يعني في الموضوع، لأن هنا الكلام على أقل عدد الجماعة 2 فما فوقهما جماعة، البعض يقول لا لازم يكونوا 3. المهم لو في مجموعة معتكفين في مسجد صار بهم هذا المسجد مسجد الجماعة، ففيش مشكلة كبيرة في الموضوع ده. يمكن المشكلة بتقابل لو واحد لوحده هيعتكف في مساجد الطريق اللي احنا اتكلمنا عليها دي. طب هيخرج للجماعة ولا هيفوتها؟ طب اذا خرج يكثر الخروج، طب من الاول اختار مسجد جماعة. قال فلا يجوز ترك الجماعة لانها واجبة على دي الجماعة، فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لانه منافر للاعتكاف، من الاول اختار اختيار مناسب. طالما قلنا ان الاعتكاف لزوم المسجد يبقى عايزين نعرف حدود المسجد. قال ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب، ولك المسألة دي مش فقط في الـ لا حتى حتى في الايه في الثواب في المسجد الحرام وغيره. قالوا عند الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، والصحيح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن أفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قول صلاة في مسجدي هذا، لا هو المسجد زي يعني حصلت فيه توسعات في عصر الخلفاء الراشدين، ولو كان ده يجعل الداخل في تلك الزيادة يعني يفوته الثواب لنبهه. الزيادة المتصلة في الشيء كأصله بالذات في هذا الفضل، والناس بيقولوا الآن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في المدينة فوق مساحة المدينة كاملة في عهده صلى الله عليه وسلم، طبعا الآن القول بأن هذه الزيادة ليست تابعة للأصل في الثواب أظن قول مهجور، لا نعلم أحدا من المعاصرين يقول به، لا من أهل السنة ولا حتى من أهل البدع وغيره. قال: ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، ورحبته المحوطة. قال القاضي: إن كان عليها حائط، الحائط هو السور، وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له، ولم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. طبعا إيه؟ لدينا أمثلة في محافظاتنا، مش عايز أقول أمثلة عشان إيه ما تبقاش الكلام محلي قوي، يعني هو خلاص المعنى معروف. ماشي. قال: ومنارته التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له. يبقى دي الحاجات دي لو إنه اعتكف فيها أو احتاج يطلع يأذن في المأذنة يبقى يطلع. طب لو المأذنة بعيدة أو الآن ما فيش المأذن دي، لكن ربما بعض المساجد لسه مش بابها مش من جوه المسجد ولا هي في رحبة المسجد، هي في رحبة المسجد المحوطة خلاص، وعادت أهل هذه البلد الأذان على المئذنة والمؤذن اعتكف يستخلف غيره، طب لم يجد يخرج للأذان لأنه طبعا مما لابد منه، يعني إذا لم يجد إلا كلهم معتكفين، كل من يمكن أن يؤذن في داخل الاعتكاف يبقى يخرج لأحدهم أو يخرج المؤذن الأصلي أو لا للأذان. طيب، ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، بيقول لنا في الشرح ايه بقى؟ ولو بلا شد رحل، يعني العلة مش النهي عن شد الرحال انه لا تشد الرحال الا للمساجد الثلاثة، هو ايه يعني حتى لا يظن احد ان العلة انه لو لو لو لو عين مسجد لا يعني سيشد اليه الرحال، فيبقى المشكلة هنا قال لا هو اي مسجد، ليه؟ لان الله لم يعين، يقول لان الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نظر صلاة بغير المساجد الثلاثة. الحديث ابي هريرة مرفوعا: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، متفق عليه. هنا سؤال بيسأله الناس كتير برضه، هل لو أنه علم أنه في اعتكاف خارج بلدي خارج محافظتي، احنا خلاص اتفقنا مساجد الثلاثة بتشد لها الرحال أصلا، وإذا عين اعتكاف فيها بتتعين، لكن على تفصيل سنذكره لما نقول لو هو عرف ان في اعتكاف في مسجد ما يحتاج الى سفر ليذهب اليه. طيب السؤال عشان نعرف الاجابة، هل وجدنا ان العلماء سافروا في طلب العلم ام لا؟ الاجابة نعم سافروا. اذا شد الرحال الى المنهي عنه إلى المساجد أن يشد الرحال إلى مكان لشرف المكان، والله تعالى لم يجعل مكانا تشد له الرحال لشرفه إلا المساجد الثلاثة، مكانا وليس مسجدا، لأن الحديث ذكر مناسبة زيارة الإيه الطور وهو ليس مسجد، لذلك الصحابة فهموا منه إيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة أماكن هي أشرف الأماكن لأنها مساجد، فهي أشرف المساجد وأشرف الأماكن، إذا لا تشد الرحال لمكان لشرفه إلا الذي، لكن تصرف لطلب الرزق تسافر، لطلب العلم من باب أولى، للجهاد من باب أولى. طيب يبقى لو أنت رايح تعتكف في مسجد ما اعتقاد شرف المسجد لا، يبقى لا تشد إليه الرحل. لو أنت بتقول الاعتكاف ده متضمن تعليم قرآن أو تعليم علم أو تعليم حديث أو كذا أو كذا، أو حتى ممكن مش عايزين التوسع في هذا، إنه الاعتكاف فيه قارئ تجد أن الصلاة خلفه تنفعك أكثر. وإن كان بلا شك إن دي مصلحة، لازم وإحنا برضو بنيجي ناخد قرارات نعتكف فين، نقول مصلحة إن رمضان شهر تصفق فيه الشياطين ويدخل فيه أناس إلى المساجد، حاجة أنا كل مسجد اللي ممكن يصلح للدعوة فيه والإرشاد والوعظ هيروح يعتكف بعيد، فأين مصلحة الدعوة؟ لازم ده ينظر فيه بشكل جيد. يبقى إذن يبقى منعي الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. قالوا أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. حديث أبي هريرة مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبو داود. في رواية: فإنه أفضل، فمن نظر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. يعني عندي المساجد أربعة على أربع مراتب: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، ثم سائر المساجد. يبقى لو قلت المسجد الحرام ما ينفعش إلا في المسجد الحرام. أنا ألزمت، لو قلت نذرا ألزمت نفسي بالمسجد الحرام، ما ينفعش إلا فيه. طيب لو قلت المسجد النبوي ينفع فيه وفيما هو أعلى اللي هو المسجد الحرام. لو قلت المسجد الأقصى ينفع فيه وفيما هو أعلى اللي هو المسجد النبوي والمسجد الحرام. لو قلت مسجد بعيني من اللي هم اللي دون المساجد الثلاثة ينفع في أي مسجد، طبعا ومن باب أولى ينفع في المساجد الثلاثة. طيب ال ال ال ال ال قال: فمن نظر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غير إلا أن يكون أفضل منه. فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نظر في المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نظر في الأقصى أجزأه في الثلاث. لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي ها هنا. فسأله قال: صلي ها هنا. فسأله السائل كأنه يعني إيه تردد، هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجيب وقد سمع سؤاله كاملا أنه نظر أن يصلي في المسجد الأقصى؟ قال فقال: صلي هنا. فسأل فقال: شأنك إذن، أنت مصر على المسجد الأقصى لا بس يجزئك، لكن كان عندك أن هنا يجزئ وهو أفضل. طيب قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد منه، وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. طيب ده بقى احنا هنقف عند هذا، والنهاردة الحمد لله الشبكة جيدة، شايف أسئلة حضراتكم أمامي، ولذلك نجيب على السؤال اللي هو متعلق بهذا الشرط اللي لسه أنتم سألينه، ونكتفي ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. الاعتكاف يبطل بالخروج لغير عذر، يبقى الإنسان احنا ما عندناش اعتكاف واجب، بيجي ناوي يعتكف مدة معينة مفروض يدخل يبقى موجود في أولها. طيب إيه اللي إحنا دايما يعني الاعتكاف الأبرز هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لأنها سنة مؤكدة. طيب العشر الأواخر طالما ما فيش التأنيث تبقى ليالي، عشر ليالي وعشرة أيام، لا دي عشر ليالي يبقى بالليالي. طيب أنا عندي رمضان ثلاث عشرات، العشر الأولى من واحد لعشرة صح؟ طب العشر الثانية من 11، الناس بقى بتوع الكمبيوتر الحاجات دي ساعات يعدوا من صفر، تعد من صفر لإيه؟ لتسعة، ويبقى العشرة الثانية عشرة. طبعا احنا احنا بنعد رمضان أول يوم بنقول يوم واحد مش كده، مش صفر، يبقى العشر الأول من واحد لإيه؟ لعشر، التانيين من 11 لعشرين، التالتين من 21 لثلاثين. يبقى طالما بنتكلم على اخر عشرة ايام او ليالي يبقى بنتكلم من 21 لاخره. لو بنتكلم على الليالي الليلة قبل اليوم يبقى عندنا يوم 20 المغرب يبتدي ليلة 21، يبقى وهذا هو الصحيح. يبقى اللي عايز يعتكف العشر الأواخر كاملة يبقى دخوله إمتى؟ دخوله المغرب يأذن عليه يوم 21، يوم 20 اللي هو دخول ليلة 21 وهو في المسجد. طب هو الحديث ما كان السلام إيه؟ يدخل معتكفاه بعد الفجر، ده الخباء، ده الخباء اللي جوه المسجد يدخله فجر إيه؟ فجر 21. والبعض اخذ من ده انه الاعتكاف بالايام ويبقى كده بدايته هو فجر 21. الخلاف عندنا مغرب يوم 20 اللي هو بدايه ليله 21 ولا فجر 21 اللي هو بدايه يوم 21. والصحيح مغرب يوم 20 لان ده بدايه يوم 21. طب يخرج امتى؟ طالما قلنا ليالي يبقى نكمل ليالي، قلنا أيام نكمل أيام، الراجع عندنا إيه؟ ليالي. يبقى لو أول ما يروا الهلال ينفع يخرج. طب لم يروا الهلال، الهلال شوال، اليوم 29 رمضان المغرب يطرأوا الهلال، رأوا كده ما عادش انتهى رمضان، اللي بقى يوم 29 ده كان آخر يوم وليلته اللي قبل منه. طب إذا لم يروا الهلال يبقى لسه عندي ليلة ويوم من رمضان، ليلة 30 رمضان تنتهي الفجر ويبدأ يوم 30 رمضان. طب احنا بالليالي يبقى ينفع، يبقى يخرج اذا رأوا الهلال او يجوز الخروج اذا رأوا الهلال، واذا او يبقى كده اتم العشر ليالي من رمضان اذا رأوا الهلال او بطلوع فجري يوم الثلاثين من رمضان. طب المستحب ألا يخرج من معتكفه إلا إلى صلاة العيد، يبقى يوم 29 شافوا الهلال الليلة دي بقت ليلة العيد يقضيها في المسجد، ده المستحب. لكن لو خرج أتم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ليلة يوم 29 المغرب ما شفناش الهلال، فبقت الليلة اللي احنا داخلين عليها دي ليلة 30 رمضان، واليوم اللي بعدها اللي حيطلع الفجر يوم 30 رمضان، لازم يكمل الليلة عشان يبقى اعتكف العشر الاخير من رمضان، العشر ليالي الاخيرة من رمضان. ولما يطلع الفجر له ان ينصرف، والافضل يكمل اليوم، والافضل يكمل لغاية صلاة العيد. طيب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة. من سيخرج للعمل؟ لا ده ما فيهوش ما لابد منه، ما لابد منه إحضار الطعام، قضاء الحاجة، صلاة الجمعة لو قلنا أن المسجد لا تقام فيه جمعة، هذه ما لا بد منه. طيب أنا ظروفي الشغل مش سامحة، خلاص إذن ظروفي لم تسمح بعبادة مستحبة، فما وجه أن أنا أعملها غلط وبعدين أسميها أنها عبادة؟ طب إيه المخرج؟ ما احنا قلنا بعض العبادات، احنا لسه قايلين ده ممكن الاعتكاف لو فات كله اقول الزم نفسي بالطاعه طب اعمل ايه؟ لا، هنا اقدر اعتكف اوقات من العشر الاواخر، او طب بمعنى احاول اعود اطول فتره في المسجد في العشر الاواخر وانا خارج. طالما خارج لعمل او لدراسه او لعياده مريض، دي يمكن فيها خلاف شويه، بس ساعات مريض كان لا لا لا لا لا البعض استثنى ان ذوي الرحم القريبه جدا، المهم خارج لشيء لا فيه منه بد، اذا خارج لشيء فيه منه بد يبقى اعرف كده ان الاعتكاف بطل. بطل يعني ايه؟ يعني انتهى، مش بطل ما فات، يعني كده صرت لست معتكفا. أحاول بقى أقلل جدا الفترة دي وأرجع أنوي اعتكاف جديد. ده اللي إيه اللي في عرفنا بنقول اعتكاف جزئي، هو ده معناه اعتكاف فترات من العشر الأواخر. طيب الفترة بين دخول المسجد والخروج منه اللي أنوي فيها الاعتكاف أقلها إيه؟ بعض العلماء قالوا أقلها يوم، بعض العلماء قالوا أقلها ليلة، بعض العلماء قالوا أقلها يوم وليلة، والظاهر أنه لا حد لأقل لعدم الدليل. بس بعض أهل العلم أشار إلى نكتة، قال إحنا ما لم نجد من الصحابة أنه لما يبقى داخل للوقت المعتاد لصلاة الجماعة يسمي ده اعتكاف. فالأولى أن إحنا نقول إذا نوى أنه يدخل للصلاة وسيجلس ولو لفترة قصيرة لقراءة القرآن والذكر ينوي الاعتكاف، بالذات بقى لو هو في الأصل كأنه معتكف العشر الأواخر كأنه، ويخرج للعمل اللي معرفش ياخد منه أجازة، أو لحضور المحاضرات الضرورية اللي لازم يحضرها، أو لحضور الامتحانات أو غير ذلك، مفيش مشكلة في هذا. يبقى هو من قرارة نفسه يقول أحاول قدر الإمكان أعتكف أكثر أوقات ممكنة من العشر الأواخر. هنقول الضابط الفقهي الثواب دعه لله تبارك وتعالى، يعني الطالب اللي هو الطالب اللي هو دي وسيلة بإذن الله تبارك وتعالى لأن ينال يعني طريقة لكسب المعيش، وفي بر الوالدين وفي كذا وفي كذا، وخد بالك بعض الكليات بيبقى تعويض حضور المحاضرات سهل جدا وبعضها لا وبعضها، يعني المهم في الآخر هناك بالفعل مصلحة سواء بر الوالدين أو الإتقان مهنته أو كذا أو كذا، وخرج على قد المحاضرة ورجع لعل الله يرزقه أجر يعني أعلى من أجر اللي قعد الفترة كلها من أول مغرب يوم 20 لغاية الفجر العيد، لكن هو هنا كان عنده. فدع أمر الأجر، يعني إحنا دائما نتكلم إيه الأفضل في الأجر والثواب لما يبقى في بدائل قدامك، فعلت أقصى ما هو أمامك، فما تنشغلش كتير بقى في قضية الأجر ونحوي فإذا يبقى اللي بيخرج لعمل أو لدراسة أو لغيرها ده اسمه بيعتكف. طب هو ده يتواجد يوم 20 رمضان المغرب؟ ما هو طالما يقدر يتواجد ياخد الثواب بتاع اول لحظه دي، ايه المشكله؟ ما هو رغم ان هو عارف انه هيخرج بس ما دي موجوده معاه ما ياخدها، يبقى ياخد ايه؟ يبقى يتواجد ويخرج، إذا خرج عرف كده أن اعتكافه قطع انتهى، ما مضى الفترة اللي هو أعدها من أول ما دخل المسجد لغاية خروجه يعني مع النية يرجو فيها الثواب من الله تبارك وتعالى، هو الآن بره مش معتكف، يحاول ينجز ويعود إلى نية اعتكافه مرة أخرى، يجدد النية عند دخول المسجد ويستمر على هذا الاعتكاف. هو الآن راح لأحواله ورجع هيقعد الليلة ومضطر يطلع بعد الفجر، هل دي الفترة ينفع تبقى اعتكاف؟ قلنا أقل الاعتكاف لا حد لأقله، وإن كان على الأقل يكون داخل مثلا في وقت مش وقت صلاة جماعة يبقى فعلا هو داخل الاعتكاف، أو وقت صلاة جماعة سيصلي الجماعة ويتبعها بمكث في المسجد، ده يعني أقرب أن يكون نية الاعتكاف. خلينا نذكر المبطلات بسرعة كده، ومن يتابع يتابع ومن لا يتابع يبقى بعد كده. يبقى ده يبطل بالإيه؟ بالخروج من المسجد الغير عذر، لقول عائشة السنة المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه، وحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحادث الإنسان، وورد عنها رضي الله عنها أنها كانت تخرج لحاجه الانسان وفي البيت مريضه تدخل فلا تسال عليه الا وهي تمشي، وبنية الخروج ولو لم يخرج جزم ان هو نوى انه يخرج لحديث انما الاعمال بالنيات. وبالوطء في الفرج قوله تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون بالبدن، المباشره من نفس البشرات البشره، أكيد الجماع هو أعلاها على الإطلاق وبالتالي بالإجماع هذا يبطل. طيب بس احنا عندنا إيه؟ أن الإسلام كان يمد رأسه وهو في المسجد لعائشة رضي الله عنها تمشط له رأسه وهو معتكف، ولمس البشرات للبشرة، فقلنا أكيد الجماع هو يعني أولى وأكثر ما يدخل في الآية، ويلحق به أيضا المباشرة بشهوة كالقبلة والتلامس المقصود منه الشهوة، ولا يدخل فيه إيه؟ ولا يدخل فيه اللمس بدون شهوة. يبقى والمباشرة هنا حتى لما وجود شهوة بيقيدها بأنها تؤدي إلى الإنزال. قال وبالوطء في الفرج لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، إذا حرم الوطء في عبادة كالصوم طبعا والحج، ويبقى قال كمان إيه؟ والاعتكاف، عشان كده قال طب خلاص يبقى في كفاره زي ما في كفاره في الجماع في الصوم والحج، لا الكفاره لا تثبت الا بدليل، كون ان هو احنا وجدنا ان الوطء محرم في ثلاث عبادات وانه صار هذا من الفعل هذا من مبطلاتها وثبتت الكفاره في اثنين مش هنلحق بها الثالثه، وإلا لو كان هذا واجبا لذكره الشرع. وروى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا جمع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف، اتفقنا استأنف غير بنى على ما مضى، ده لو واحد نظر اعتكاف أيام متتابعة أبطلها بالجماع يستأنف، يعني إيه؟ يعني عد من جديد. أيضا ويبطل بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، يبقى المباشرة دون الفرج متى تصل إلى تسبب البطلان؟ إذا أدت إلى الإنزال. وبالردة لقوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد، يقول وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفر. يبقى حد أبطل اعتكافه خرج بدون عذر أو جامع أو باشر فأنزل وهكذا وكان ناذر 10 أيام على بعض، يبقى مطلوب منه يرجع يعدهم تاني. طب ناذر 10 أيام دول بعينهم، يبقى مستحيل يحصلهم خلاص، ما هو فيقوم مكمل العدد وعليه كفارة. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع والمقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنظور على صفاته، فلزمه كحال الابتداء زي ما هو في الأول كان ناذر على 10 أيام راح يأديهم، هو مازال في نفس الحالة. قال: وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو. وقال: ولا يبقى خلصنا مني، إيه بقى الذي لا يبطل؟ قال: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، فإن ذلك كالمستثنى لكونه معتكفاً. الراجح أنه جواز الاشتراط في الاعتكاف قياسا على الحج والعمرة، وفي هذا نزاع، لكن الاعتكاف هو حبس النفس على الطاعة في المسجد. فإذا الإنسان نوى بهذا واشترط فله ما اشترط، وفي الآخر برضو المحصلة احنا لنا في النذر، لكن في المستحب ما هو انت هو كده كده مستحب، خرجت هتبقى تركت هذا الجزء من الاستحباب وتعود لاستكمالي. طيب، قالوا او المشرب لعدم خادم، يبقى ده داخل فيما لابد منه، وله المشي على عادته من غير عجلة، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه. بعض العلماء قالوا عيادة المريض كما ذكرنا لو كان من الرحم القريبة جاز ويوجز في الزيارة. قالوا: يجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها: إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارته. قال: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائم في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين، لأن ده خلاف فعل الصحابة. ولذلك التوسط في المسألة ما ذكرناه، إن كان الإنسان سينوي أن يجلس مع يعني داخل أصلا مش وقت صلاة، فيبقى لا ينوي الاعتكاف ولو فترة وجيزة، حتى هو قاصد المسجد للصلاة لو كان يكفي الصلاة، طالما أنه سيصلي وينصرف سيجلس يقرأ أو يذكر الله تبارك وتعالى، يمكن هو ينوي الاعتكاف. السؤال بحضراتكم قايلينه: إذا كان حد معتكف في مسجد ويوجد صلاة قيام هو إمامها، هل هذا الخروج مما لابد منه؟ زي ما قلنا كده، في ما حدش يروح يختار يعتكف في مسجد لا تؤدى فيه الجماعة لوحده، وبعدين كل شوية يروح يخرج للجماعة، ده قريب من هذا. إلا لو كان الاعتكاف اللي هو عايز يروحه فيه منفعة، يعني هو الأصل يعتكف في المسجد اللي هو إمام فيه. طيب، المسجد اللي هو إمام فيه رافضين الاعتكاف لأي سبب بقى، إداري أو غير إداري، ما علم، هيروح يعتكف في مسجد آخر يستخلف. طيب، إن كان إن استخلف خالفه من يدعو إلى بدعة أو غير ذلك، جاز حينئذ هنعتبره ما لابد منه. يبقى ما لابد منه ديت، لو إنه الأول هنشوف المسجد اللي أنت فيه إمام لماذا لا تعتكف فيه؟ هل في مانع؟ طب إن وجد خلاص أنت مضطر تروح، أو يعني تريد الاعتكاف، هتذهب إلى الاعتكاف وتستخلف من يصلي بالناس. طيب، إذا كان الآن ونجد في بعض المساجد مثلا عندهم حد يعني بفضل الله محافظ على السنة وكده، وهو مقبول لديهم. ليه بقى؟ قرابة، لوجاهة، لأنه ربنا كرمه، حسن خلق، أو أي شيء. طب مين رقم اتنين بعده؟ المسجد له من يقوم على شأنه. رقم اتنين بعده واحد صوفي مخلف مثلا، المجاش الشيخ فلان هيبقى الشيخ فلان. هو عارفين الشيخ فلان ده سلفي والشيخ فلان ده صوفي، بس هو عندهم ايه، ممكن بجد ساعات كده. طيب انا اقول لهم لو انا معتذر حياتي من يقول للناس بقى ايه الكلام بقى ايه بتاع الشيخ علي جمعه، وال ايه المشكله الاولاد والبنات تتعرفوا على بعض طالما احنا ناويين بالعفاف، طالما ابوها عارف. طبعا مش كله هيقول كده، لكن ده انا اقول مثال بما انه يعني ثائر في الذهن. او يقول ايه ان النار ممكن نروح يوم القيامه ما نلاقيش نار، وخلافا لما ثبت يقينا في حديث الشفاعه انه في ان النار ستكون موجوده، سيكون فيها يعني من الكفار والمنافقين وعصاه الموحدين الى ان يطهرهم الله تبارك وتعالى، ومن هؤلاء العصاه الموحدين الذين يدخلون النار اناس يشفع فيهم اخوانهم من اهل الجنه، يقولون يا رب اخواننا كانوا يصلون كما نصلي ويزكون كما نزكي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج. يعني في ناس بيعملوا مباني الاسلام الاربعه، طبعا فضلا عن المبنى الاعظم شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي حتى هو برضه لغوش عليها بكلام يفهم منه انه مش لازم شهاده ان محمد رسول الله. الشاهد الكلام على السؤال ده، رجل يعتكف في مسجد وهو امام للناس في التراويح في مسجد اخر، نقول له الخيار الاول اما ان تعتكف الاصل، اما ان تعتكف في المسجد الذي انت فيه امام، واما ان تعتكف في الاخر وتستخلف. فان كان لا، هنا حصل عندنا مش اجتماع مشكلتين، ساعتها نقول له ماشي. المشكله الاولى ان المسجد اللي هو فيه امام لا يتيسر فيه الاعتكاف، والمشكله الثانيه انه اذا ذهب هو يعتكف واستخلف، من سيقيم الناس في هذا المكان بعد ان يدعو الى البدعه؟ في الحاله ديت يبقى يعتكف ويخرج الى ان يؤم الناس في المسجد الاخر، ويكون هذا الخروج ما يعتبر مما لا بد منه. بذلك نكون انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على كتاب الاعتكاف من كتاب مرار السبيل. يعني سوف يكون حسب ما تيسر بعض الايام بالنسبه لدرس الساعه الخامسه، بعض الايام في سلسله بنو اسرائيل في القران الكريم، وبعضها في بعض وظائف شهر الابواب الفقهيه المتعلقه بوظائف شهر رمضان، ولن يكون هناك في الساعه 11 ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.